إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في دينكم، وبارك الله لكم في قرآنكم، وبارك الله لكم في أعيادكم، فإن الإسلام دين عظيم شامل، شامل في معتقداته، شامل في عباداته، شامل في أخلاقه، شامل في معاملاته، لتشمل المعاملات مع الله، وتشمل المعاملات مع الخلق، وتشمل المعاملات أينما كانت وحيثما حلت في أي زمان وفي أي مكان. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أنه خلقنا، ومن فضله علينا أنه أرسل إلينا رسلاً وأنزل علينا كتبا، وإن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن أرسل إلينا رسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإذا بهذا الكتاب لا نحتاج بعده إلى كتاب على الإطلاق، هو وسنة محمد صلى الله عليه وسلم الشارحة له، لا نحتاج بعدهما، بعد وحي الله المتمثل في الكتاب والسنة، إلى شيء على الإطلاق، وكان ديننا كاملاً بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك أجاب على كل التساؤلات التي يسأل الإنسان، لما خلق الإنسان؟ فيأتينا الجواب: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فإذا ربنا أوجدنا لمهمة عظيمة ولمهمة كبرى تمثلت في قوله تعالى: ليبلوكم، أي ليمتحنكم وليختبركم، أيها الناس اعلموا أنكم قد جيء بكم إلى هذه الحياة الدنيا لأداء مهمة عظمى ينبغي عليكم أن تدركوها قبل أن تفجأوا أنتم في الدنيا في زمان تصحح فيه المفاهيم. فاحذروا قبل أن يأتي أحدكم الموت، فحينئذ ستصحح جميع المفاهيم، ولكن حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعليكم بتصحيح المفاهيم من الآن، وإن الكتاب الوحيد الذي فيه تصحيح المفاهيم هو قرآن ربكم بتفسير نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أوضح سبحانه أنه ما أوجد الناس بل والجن إلا من أجل مهمة جسيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق ليس معناه أنه لم يطلب منا أن نسعى لكي نرتزق، فهذا فهم خاطئ للآية، وإنما معناها ما أريد أنا منهم من رزق ليرزقوني، وما أريد منهم أن يطعموني، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الصمد الذي في غنى عن كل الخلق، وكل الخلق عبيد له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الناس، جاء بنا ربنا إلى هذه الدنيا من أجل تحقيق العبودية في الأرض، وهي موطن أو مجال الابتلاء والاختبار. والعبادة اسم جامع لأمور متعددة. كثير من الناس يفهمون العبادة أنها الصلاة والصيام والزكاة والصلاة، هي كبرى العبادات وأركان الإسلام، ولكن العبادة أشمل وأوسع. فرب العالمين سبحانه الذي جعل الصلاة عبادة، وجعل الزكاة عبادة، وجعل الصيام عبادة، وجعل الحج والعمرة عبادة، جعل كذلك كل ما يفعله الإنسان في حياته حتى يصل إلى الممات كله يخضع للعبودية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي، المحيا والممات كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا العبد في كل تقلباته وفي كل أحواله يخضع إما للحسنة أو السيئة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم ما لا يصيبهم من ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. إذن كل التصرفات إما أن تكون حسنة أو تكون سيئة. ولذلك كانت العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال التي ننطقها باللسان، والأفعال الظاهرة التي نأتيها بجوارحنا أو الباطنة من أعمال القلوب، من توكل ومن تعبد ومن خشوع ومن خضوع ومن إذعان ومن انقياد ومن صبر ومن كل أعمال القلوب تعد عبادة لله سبحانه وتعالى. وأنتم أيها المسلمون تتقلبون في العبادات، وما تخرجون من عبادة إلا وتدخلون في عبادة أخرى تتقلبون في طاعة الله. فبالأمس كان الإفطار في نهار رمضان محرما، واليوم إذا امتنعت أنا أو أنت عن الطعام أو الشراب كنت قد ارتكبت حراما عظيما وابتدعت في دين الله عز وجل. سبحان الله، بالأمس كان الطعام والشراب محرما في هذه الساعة، واليوم الصوم محرم. من صام اليوم فقد أتى كبيرة من الكبائر. تصوروا، مع أن الطعام والشراب قد يقول الإنسان هي قضايا متعلقة بالإنسان، ما دخل الدين فيها؟ ما دخل الدين؟ إن رب العالمين هو الملك، هو القدوس، هو رب العالمين، هو الذي يكلفك سبحانه وتعالى، وأنت عبد مذعن لله سبحانه وتعالى. هل تعلمون أن هذا اليوم هو يوم العيد؟ هو عبادة من عبادات الله تبارك وتعالى. العيد عبادة؟ نعم. لا تظنوا أن العيد نزهة من النزهة، من الممكن أن يكون نزهة بعيدة عن العبادة. لا، هو عبادة من العبادات، جاء ذكره في القرآن الكريم، وله أمور مرتبطة بالمقاصد العظمى للشريعة، بل مرتبط بعقيدة الإسلام. بعض الناس ممن ينتسبون إلى أديان أرضية أو أديان يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء، أعيادهم تتعلق بتمجيد البشر، بميلاد إنسان، بموت إنسان، بحادثة من الحوادث. وكان من الممكن أن يكون يوم مولد النبي عيدا، وكان من الممكن أن يكون يوم بعثته عيدا، وكان من الممكن أن يكون يوم الفرقان، أن يكون يوم الفرقان وهو غزوة بدر عيدا، ومن الممكن أن يكون فتح مكة عيدا. كل هذه الأمور كان من الممكن، وهي مناسبات عظيمة مؤهلة عند أصحاب الأفكار الأرضية أن تكون أعيادا. لكن الإسلام، نظرة الإسلام للأعياد مختلفة، لا علاقة لها بتمجيد البشر ولا بتقديس إنسان كائنا من كان، ولو كان محمد عليه الصلاة والسلام. فكان العيد في الإسلام، تعرفون، مرتبط بماذا؟ مرتبط بنزول القرآن الكريم وبإكمال القرآن الكريم. فمع نزول القرآن في ليلة القدر كان صوم رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ترتب على ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما بالنسبة لانتهاء شهر الصوم ونزول القرآن الكريم في ليلة القدر يكون عيد الفطر. ثم بعد اكتمال النعمة ونزول قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في يوم عرفة، كان صريحتها يوم العيد الأكبر، العيد الكبير، عيد إتمام النعمة. وكان من فضل الله أن يجعل العيدين يأتيان بعد فريضتين سنويتين، لأن أركان الإسلام التوحيد ثم الأربعة: الصلاة هذه تصلى كل يوم، والزكاة مرتبطة بالحول، أما الصوم فهو عبادة سنوية، والحج عبادة سنوية. فكان بعد انتهاء الصوم عيد الفطر، وكان بعد انتهاء فريضة الحج أو في أثنائها بعد وقفة عرفة يأتي يوم الأضحى، عيد الضحية. سبحان الله رب العالمين، عيد مرتبط بكلمات الله. ولذلك يأتي وانظروا، يقول سبحانه: ولتكملوا العدة، العدة عدة ماذا؟ شهر رمضان. ولتكبروا الله على هداف، على ما هداكم. وكذلك يقول: والبدن جعلنا من شعائر الله لكم فيها خير، البدن اللي هي الجمال التي ستذبح. بعدها يقول سبحانه وتعالى: كذلك سخرها لكم، كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم، التكبير، ولعلكم تشكرون. إذن التكبير مع الشكر، يكون التكبير مع الشكر في انتهاء عبادة الصوم في عيد الفطر، والتكبير مع الشكر في عبادة الحج. ولذلك نبدأ صبيحة يومنا كما تسمعون وترددون: الله أكبر. وكلمة الله أكبر لم يقل أكبر من ماذا؟ لأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، وأعظم من كل شيء. عقيدتنا تقوم على هذا، فنحن نعبد الأكبر سبحانه وتعالى. دلوني على من يقال عنه أكبر غير الله عز وجل حتى يستحق العبودية. الله أكبر. ولذلك كان إيماننا يقوم على توحيد رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الله أكبر، نبدأ بهذه الكلمات. عيد الفطر يبدأ بالتكبير، وعيد الأضحى يبدأ بالتكبير، بل يستمر في العيد الكبير التكبير إلى آخر أيام التشريق أو عصر آخر أيام التشريق. عبادة من العبادات أيها الإخوة. إذا نظرنا إلى هذه العبادة مرتبطة بتوحيد الله تبارك وتعالى، وشرع الله فيها سبحانه وتعالى عبادات التكبير والشكر. والشكر لا يكون باللسان، الحمد هو الذي يكون باللسان، أما الشكر فهو بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح عبادة كاملة. أنتم الآن جئتم لتؤدوا عبودية الشكر لله بالتكبير بالصلاة، وقبلها قمتم بأداء زكاة الفطر، فجئتم متطهرين على أمل ورجاء أن تكونوا قد حققتم التقوى وتزينتم بأجمل ثيابكم وأنظف ثيابكم واغتسلتم حتى يكون ظاهركم ظاهرا طيبا ظاهرا طاهرا والباطن كذلك، ولباس التقوى ذلك خير. لا تنسى أن تتزي من داخلك بلباس التقوى. إن كنت قد تزييت بلباس ظاهر طيب طاهر فعليك أن تجعل قلبك قلبا تقيا طاهرا، وهذا يحصل من الصوم لعلكم تتقون. فإذا جئتم متقين لربكم سبحانه وقد تصدقتم صدقة الفطر التي هي طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين حتى تغنيهم عن الطواف في هذا اليوم، وجاء ذلك في حديث إسناده ضعيف. المهم أنك في هذا اليوم تسعى جاهدا لأداء عبادة الله من صلاة وتكبير وشكر ودفع زكاة، ثم تذهب إلى أرحامك لكي تصل الأرحام، وتذهب إلى إخوانك وتجود. لا ينبغي أن يكون جائع في أيام العيد. إن كان الجائعون عندكم كثر في سائر الأيام فما ينبغي أن يكون بينكم جائع في أيام العيد. إن كان بينكم عار في سائر الأيام فلا ينبغي أن يتعرى رجل في مجتمع إسلامي في العيد. العيد الأغنياء يلبسون الجديد في سائر الأيام، أما الذي لا يرتدي الجديد هو وأسرته إلا في الأعياد فهم الفقراء فهم اليتامى. داووا جرح هؤلاء، آسوا هؤلاء، حاولوا أن تمسحوا دموع اليتامى ودموع الأرامل والمحتاجين في الأعياد. لا تجعلوا الأعياد للأغنياء. أصحاب النزه وأصحاب الطرف، وإنما العيد إن لم يكن قبلكم اليتيم والفقير والمسكين فلا خير فيكم أيها المسلمون. العيد له مقاصد عظيمة، ولا تظن حينما أقول لكم إن العيد عبادة معنى ذلك أنه ليس فيه ترفيه، أبدا ترفيه، ولكن ترفيه حلال ليس ترفيها محرما. بعض الناس يظنون أنه قد انتهى شهر رمضان، رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق، يقوله هذا الرجل عن الخمر والعياذ بالله. لا، ما ينبغي هذا. ينبغي على الصائمين المتقين أن يتقوا الله في أيام العيد. وحتى النزهة أو الشيء الذي يفعله الإنسان من أجل أن يجلب على نفسه وعلى أهله التوسعة في أيام العيد، ونحن مطالبون بأن نوسع على أبنائنا وأن نوسع على أسرنا وأن نخفف. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل أبو بكر الصديق على ابنته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد مغنيتين جاريتين وليست بمغنيتين، جاريتين من سن صغار بيغنوا أغاني أناشيد وما شاكل ذلك من يوم بعاث فيها تحميس وما شاكل ذلك. فقال أبو بكر الصديق: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم وأباح هذا والتخفيف من أجل يقول حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة ولذلك أباح النبي اللعب كما قال حينما جاء إلى المدينة فوجد الأنصار كان لهم عيدان في الجاهلية فقال إن الله قد أبدلكما بعيدين هما الفطر والأضحى كانوا يلعبون في هذه الأعياد فأباح ذلك ولكن الأمور الحلال وليست الحرام. البعض من الممكن أن ينظر إلى الغرب أو الشرق فيجد أن الناس في الأعياد تتراقص الفتيات مع الفتيان وما شاكل ذلك، هؤلاء عيدهم له مفهومه، إن كان عيدا دينيا أو غير ديني له مفهومه، أما نحن فمنضبطون كما قلنا نحن متعبدون لله حتى بالأعياد، ولذلك كان العيد عيد فرح، يجوز الفرح نعم، مع أن الفرح جاء في القرآن الكريم منهيا عنه كما في قول الله تعالى عن في قصة قارون إن الله لا يحب الفرحين، لكن الفرح أي فرح؟ الفرح بفضل الله. هل أنت تفرح بالنعمة أم تفرح بفضل المنعم؟ هل أنت تفرح بالمال أم بإنعام الله عليك بالمال؟ تفرح بالأولاد أم تفرح بفضل الله عليك إذ أنعم عليك بالأولاد؟ خذوا بالكم، الموحد يرى دائما نعمة الله عز وجل، ولذلك قال في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذا لقي ربه فرح بصومه، وهذا اليوم يوم الفرح، نفرح بربنا إذ أنعم علينا فأعاننا على صيام 30 يوما، ولا أقول على صيام 29 بل تفضل علينا فزادنا يوما، فكان صيام شهر رمضان في بلادنا 30 يوما، هذا من باب الفضل، وإن سخر الناس وبدأ الناس يتندرون على كون رمضان أصبح في بلادنا 30، كانوا عايزين يتخففوا ويجعلوا 29، سبحان الله شاء الله أن يجعله 30 يوما، هذا رحمة زيادة خير وزيادة فضل بالنسبة لكم، إذا أفطر فرح بفطره، فنحن الآن جئنا في يوم الجائزة كما قال بعض السلف من أجل أن نأخذ أجرنا من ربنا لنري ربنا منا خيرا، الله سبحانه وتعالى حينما يراكم هكذا يباهي بكم ملائكة ساحات أعداد بالملايين، هذه الأعداد يباهي بها ربنا سبحانه وتعالى ملائكة، هؤلاء جاءوا في يوم الفرح، يوم الفرح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أفطر فرح بفطره، ولكن وإذا لقي ربه فرح بصومه، أتدرون لماذا؟ لماذا يفرح بالصوم فقط أكثر من أي عبادة أخرى؟ لقول الله في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الإنسان يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وأعمال صالحة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ، فيأخذ هذا من حسناتي وذاك من حسناتي، فإذا بنيت حسناته ما الذي يحدث؟ طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح عليه فطرح في النار، لكن الصوم يأتي حينئذ، يقول الله لمن لأصحاب هذه الحسنات يقول لهم خذوا ما تريدون من أعمالكم وأنا سأدخل عبدي الجنة بالصوم، فحينئذ يكون العبد حينما يلقى ربه يوم القيامة يفرح بصومه، يفرح بالصوم لأنه فوق المقاصة، فوق المقاصة الحسابية، ورب العالمين يجعله كفارة وزيادة، كما قال لكل عمل كفارة إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن عيد الفطر وعن طاعة الله في هذا العيد وعن المقاصد العامة الموجودة في أعيادنا لا يكفي هذا الوقت، وإن كنت قد أطلت على حضراتكم، وإنما غرضي من هذا الكلام أن أبين لكم محاسن دين الإسلام الذي اصطفاكم الله عز وجل وأرسل إليكم نبياً هو أعظم الأنبياء وأنزل عليكم كتاباً هو أفضل الكتب، لكي يجعل الله يوم نزوله عيداً ويوم ختمه عيداً سبحانه وتعالى. فافرحوا بقرآن ربكم، وإن كان رمضان قد ولى فلم ينته الصوم، فمن الممكن أن يصوم الإنسان 6 من شوال فيكون قد صام الدهر كله، وإن فات فله أن يصوم 3 أيام من سرة كل شهر عربي أو 2 وخميس. الصوم موجود، لم ينتهي الصوم بانتهاء شهر رمضان، ولم ينتهي الخير بانتهاء شهر رمضان، ولم تنتهي الزكاة والصدقة بشهر رمضان، ولم ينتهي قراءة القرآن ولا القيام بشهر رمضان. بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أول خطبة خطبها في المدينة، قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أفشوا السلام، السلام فيما بينك، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، حتى تشيع المحبة وأواصل المودة بيننا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أطعموا الناس وأطعموا الطعام، وأكثروا من الصيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وأختم بهذا الكلام الطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصوم ليس خاصا برمضان، وإن كان رمضان هو الأفضل لأنه فريضة والصدقات موجودة. إياكم أن تتركوا القرآن بعد انتهاء شهر رمضان، ويصبح القرآن متروكا لا يفتح إلا في شهر رمضان، فعليكم بتلاوة القرآن. أخاف على نفسي وعليكم من أن نكون ممن شكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تصوروا أنتم في حاجة إلى شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا بكم يوم القيامة تجدونه والعياذ بالله البعداء يعني يقول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإياكم أن تتخذوا القرآن مهجورا، عليكم بتلاوته، عليكم بتدبره، عليكم بالعمل بالقرآن الكريم، عليكم بتعظيم حدود الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيني وإياكم خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن أدعو، أشكر أي أخ من جيران المنطقة شارك في إبعاد السيارة حتى يتسع المصلى، وأرجو في صلاة عيد الأضحى إن شاء الله أن يوافينا بقية الجيران الطيبين بالمساعدة حتى يتسع المصلى كما رأيتم قد ضاق بالإخوة الأفاضل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في العيد وفي غير العيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه خير هذه الأمة ورشدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.